يعني أو ليس للولي صفات ظاهرة معينة بحيث يتصف بها من مثلا عمامة أو بشت أو سبحة أو طريقة تسبيح أو طريقة مشي أو طريقة أكل، ما له شيء أبدا. الصحابة رضي الله عنهم يعني أعظم الأولياء بعد الأنبياء، أعظم الأولياء بعد الأنبياء الصحابة، وليس لهم صفات معينة. حتى إخواني من العجب، من العجب يعني هذا أمر يتوقف الإنسان عنده، هل سمعتم أن الصحابة يسمون أبا بكر شيخا أو ابن مسعود العلاف ابن مسعود؟ سبحان الله، بس ابن مسعود وبكر بن عباس، لا شيخ ولا علام ولا إمام ولا شيء. لكن لما قل العلم وقل يعني بدأنا العلامة الفهامة اللي وراه ولا دونه الحافظ، الصحابة يعني ما لهم أسماء إلا أسماءهم بس. ولذلك من الخطأ من استحدث الآن سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا فلان، خطأ، هذا هذا غلط. ثم إيش إذا قالوا سيدنا وإيش يتركون؟ رضي الله عنه. سبحان الله، هذا مصداق ابن عباس رضي الله عنهما، ما أحدث الناس ما أتى الناس زمان أو قال عام إلا أحدثوا بدعة وتركوا سنة، سنة ترضي عنهم. فلما استحدثنا سيدنا تركنا الترضي، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله وليق صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن فالمؤمن التقي هو لله ولي. طيب، هل الولي يبين للناس إنه ولي أو يكتم هذا في نفسه؟ اسمعوا السؤال، هل الولي يبين للناس أنه ولي أم يكتم هذا في نفسه ولا يعلم أحدا، خلي بين ربه؟ أحسنت، نقول أصلا الولي هو أكثر الناس تهمة لنفسه، ولذلك إذا أثني عليه أو مدح يقول يا الحلال أحد يسمعك، أنا كذا، ويبدأ يذم نفسه. ولا مهوب، ترى مهوب مثلا تصنعا، لا، الولي الحقيقي ترى هو الذي فعلا ما يرى في نفسه شيئا. بعض الناس يقول لا لا لا تمدح تراني محب المدح، هو عاد نفسه منتفخ من داخله منتفخ. لا، ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك يعني رضيت عنها تراك بديت تنزل، دامك تتهم نفسك وترى غيرك خيرا منك وتحتقرها، ولا سيما بينك وبين ربك، ترى قدام الناس كل بنا ما شاء الله رجاجيل وأولياء وعلماء ها كل شيء. إذن يا إخواني أقول هذا أصلا ما يرد، يقول لا الولي يكتم ما يعلم، قلنا خطأ. محمد أصلا ما قال الولي، من كان هذا اللي يقولني ولي؟ هذا اللي يعني لخبط. الله المستعان. نعم، ويس القرني اللي النبي ذاك سكاه متابعين لما عرف عمر بصفاته قال نحطك فعلك، قال أكون مع غبراء الناس وندس من الناس ولا حد درعا. وطيب، من نسأل؟ محمد بن فتحي، جاك اللي بعد جاك، هذا الأفضل الأنبياء الرسل أم الأنبياء أم الأولياء؟ الله يهديك. إن آخر شيء الأولياء. السؤال، هل النبي ولي؟ كيف النبي ولي؟ ليش يعني؟ وضح. شفت، إذا النبي هو ولي. ها يلا. أيوة، نقول ما هو الولي؟ حنا من التقي، النبي مؤمن تقي نبي الرسول، الرسول والنبي مؤمن تقي النبي، الولي هذا صفته معنى المؤمن تقي. ولذلك الذين يقولون ان الاولياء فوق الانبياء نقول والله أنتم مخرفين، أنتم مخرف أصلا، يعني والله لا عقل ولا علم ولا. النبي أصلا ولي، النبي هو سيد الأولياء والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ترى هذا عندهم اعتقاد يتوصلون به الشيخ عبد الله إلى إنهم يرفعون الأولياء فوق الأنبياء، ثم يستدلون بقصة من؟ الخضر. نقول أصلا الخضر فيه خلاف، فمن أهل العلم يقول إنه نبي، وما فعلت عن أمري، أمر الله عز وجل وحي. وكم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما عرفناهم ولم يرسلوا ولم يذكروا إلا مرة واحدة، فعن قول بأنه نبي بطل كلامكم، ثم عن قول بأنه ولي، هل ما الأفضل، موسى ولا الخضر؟ موسى عليه الصلاة والسلام، رجل الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، حتى قال بعض العلماء كاد القرآن يكون لموسى من كثر ذكره، ويعني أتى من عجائبه عليه الصلاة والسلام، أتباعه أكثر أتباع بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم تقول هذا أفضل من هذا ليه؟ علشان يتوصلون بأن هم أفضل من الأنبياء ويعلمون الغيب، يفعلون يتركون. أضل الناس حرفوهم. ولكن إخواني هؤلاء يعني ما يعيشون إلا في المجتمع الجاهل، مثل المرض ما يعيش، الفيروسات ما تعيش إلا في البدن المريض. ولذلك أعظم يعني سلاح لمحاربتهم العلم، انشر العلم، فقه الناس، يعني يرد الناس القرآن والسنة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا موتهم، يعني هم اللي يقول يعني ذبحه في في في في في ثوبه. لما تنشر العلم الناس يحبون العلم على طول معك، هؤلاء ما يبونه. وش يقول الناس؟ يقول هذا يحاولون يقول وهابي إرهابي، يعني يبي شيء وراح حاجة. لكن انشر العلم، انشر العلم، لا تحاول تستثيرهم في مجتمعك، أنا موجودين الآن بكثرة. يعني فهم إذا أتى العلم مثل الجسم المرئي الصحيح ينفضهم كذا على طول. نعم. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن عبد الله شغل مرحتين ذولي أرقامها 10 و 19، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين، واستعن بالله عليهم وتوكل عليه، فإن العزة لله جميعا، أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين. هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا، لا ضرا ولا نفعا، ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم، والنهار مبصرا أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. وأنه المستحق العبادة، يعني استدلال بالربوبية على الألوهية، إن الله عز وجل هو الذي خلق وجعل الليل سكنا نهارا مبصرا، فنقول هو المستحق العبادة. نعم. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولدا، سبحانه هو الغني، أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه. له ما في السماوات وما في الأرض، أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له، عبد له، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا من إيذاء الله عز وجل، من إيذاء الله عز وجل أن ينسب له الزوجة أو الولد أو يسب الدهر. قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله سبحانه هو الغني وذلك يحسن الوقوف عندها، قالوا اتخذ الله ولدا توقف، ثم تقول سبحانه تقف أيضا تنزل، ثم تقول هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. شو إيش معنى إن هنا؟ معناها ما، يعني ما عندكم، ليس عندكم سلطان، يعني حجة باطلة، حجة ما ليس عندهم حجة وإنما كلام باطل. أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تقول على الله شيء ما تعلمونه وإنما من عند أنفسكم، هذا إنكار عليهم. نعم. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم ومتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، كما قال تعالى هاهنا: متاع في الدنيا، أي مدة قريبة، ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. وهذا سبحان الله يرثه كابر عن كابر، هذا الادعاءات وهذا الضلال، هذا يرثه الناس كابر عن كابر. وسبحان الله، يعني قبل مدة ليست بالبعيدة كنا في مجلس، يعني تكلم الناس كذا، قال رجال كل واحد يتبع أبوه جده، كل واحد يتبع أبوه جد، هو ترى يعني من جده مو بعد ولد الدين ذا، يعني قطعا مو بعد ولد الدين، من ربع من جماعة الوادي قصدي، لكن هذا اللي عنده. وهذا يا إخواني من أسباب الضلال، أسباب الضلال اللي هو اتباع الآباء والأجداد على جهلهم. نعم لو كانوا علماء نتبعهم، شو من علماء، أما بس كذا يا رجال خليك على ما على كبو جدك، خليك عليهم بس، لا ضيعت أبوك وجدك، لا فرض يقول ضيعت عليك بقانون السنة، عليك بالعلماء، علماء السلف، علماء السلفيين. هذه خطيرة جدا. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر الفحشاء، أنكر عليهم هذا لكنهم وجدوا آباءهم فظلوا بهذا أنهم يتبعون آباءهم. نعم كمل شوي. ما مشكلة. قال تعالى: حسن وين بتروح بلس ليلة أنت؟ تروح خلاص وقف. وحسن شكر لنا الأسبوع الجاي بيتمدد الدوام. لا تمدد تمدد الشتوي إن شاء الله. شتوي زين، نعلم على حسن. نعلم على أبو حسن. ايش انا قلت عندك انت يؤذي؟ ابدا والله ما قلت هذا من نفسي، يقول من ايذاء الله عز وجل. حتى هذا قال الله من نفسه يؤذين ابن ادم، ايه الذي قال هو الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. لكن الاشكال كيف يصل الله الاذى، نقول إذا يعني يصل يتبين ذلك إذا عرفت الفرق بين الأذى والضرر، فالإنسان يتأذى ولا يتضرر. لأن إذا صلى واحد بجنبك قد أكل بصلا تأذيت ولا تضررت، صار لنا يقول كيف الله يتأذى، إيه يعني كيف يصل الله، كيف الناس يؤذون الله، الله عز وجل في عزته وجلال كيف يؤذى؟ هل الذي أخبر أنه إذا هو الله عز وجل من إذاء الله سبحانه وتعالى أن يدعى له ما ليس ما لا يليق به، كسب الدهر، كنسبة الولد له، نسبة الشريك والعوين، فنقول يتأذر الله عز وجل لكن لا يتضرر سبحانه. يعني الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.